خونشم غايب تسنى بابا يا خونشم غايب تسنى بابا ويمين ويمين ماني شبابا ويمين ويمين ماني شبابا يا خوني شمغاي تسنى بابا يا خوني شمغاي That's not the best. We'll be right back. يا جان ودي عقيده